إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين ما حصل بين موسى وبين فرعون ليبرهن بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي بلد لا يوجد فيه رهبان ولا يوجد فيه علماء، وأتى بتفاصيل هذه القصص التي لا يعلمها إلا العلماء، فهذا أكبر دليل على صدقه. وذكرنا أن هذه القصص فيها أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كذبه قومه ووقفوا في وجهه مع علمهم بصدقه ونبله وفضله وأمنه، إن كذبوه فهذا ديدا الأمم مع رسلها. إذن أثبت واطمئن واعلم أن الله تعالى ناصرك كما نصر موسى نبي الله ورسوله على فرعون، مع ما عنده من القوة الهائلة ومع قلة ما عند موسى، ولكن الله تعالى ينصر أولياءه. الله ينصر أولياءه، لا بد أن ينتصر أولياء الله، لكن بشرط أن يسيروا على المطلوب منه. أما إذا لم يسر أولياء الله على المطلوب منهم فلا ينتصر. لكن إذا قام المسلمون بما طلبهم به ربهم لا بد أن ينتصر أبدا. ولذلك أصلا نحن بيننا وبين الله صفقة صفقة صفقة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. هذه الصفقة إذا قمنا بما عندنا، الله لا يخلف الميعاد وقادر، وأمره إذا أراد شيئا، إذن القضية منا، قل هو من عندي أنفسك، لا يمكن الله يخلف الميعاد، وقوله الحق، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن نحن ندفع الثمن بعدين نأخذ المثمون، أما نريد أن نأخذ الثمن والمثمون ما حصل هذا. إذن قال أرجه، أرجه أي أخره، أرجه أرجه، قراءات سبعية وصحيحة وكلها بمعنى التأخير. وأخاه هارون معه، وابعث أرسل في المدائن، جمع مدينة مدائن حول مصر، حاشرين جامعين لك كبار السحرة، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك، جواب فعل الطلب، أبعث إن تبعثهم يأتوك، جواب الأمر اللي هو يعني مضمن فيه شرط، إن تبعثهم يأتوك، جواب الطلب، بكل سحار عليم. وفي قراءة أخرى ساحر كما هي موجودة في الأعراف هناك، سحار صيغة مبالغة، عليم بالسحر. إذن قال فرعون لما قال لقومه اشيروا علي إن أمر موسى بالنسبة لي عظيم، وإنه وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، فما لا تأشر علي؟ قال أخر أمره هو وأخاه، وارسل يعني الناس في مدائن يأتوك بكل واحد معروف بالسحر والقوة في السحر، عليم به، بكل سحار، صيغة مبالغة، عليم. فجمع السحرة لميقات لوقت بينهم وبين نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لميقات يوم معلوم. وقيل هذا اليوم كان ضحا وهو يوم الزينة، وقيل إن اليوم الذي يكون فيه فيضان النيل أو يوم معروف عندهم يفرحون به، يجتمعون ويتجملون فيه ويخرجون، وكان اليوم في الضحى. وقيل حذف الفاعل لأنه لا احتياج له، وإنما أمر الناس، هل أنتم مجتمعون؟ استفهام بمعنى الأمر، اجتمعوا. لعلنا نتبع السحرة يعني ونفخر بهم إن كانوا هم الغالبين، لأنهم من جماعتنا وعلى ديننا. فلما جاء السحرة لمحل الموعد قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قالت السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا، يريد أن يتثبتوا من جائزتهم، أئن لنا لأجر يعني لجائزة ولا مكافأة إن كنا نحن الغالبين. قال فرعون للسحرة نعم لكم جائزة، ولكم مع ذلك أن تكونوا من مقربين مني ومن مجلسي، لكم الجائزة ولكم أن نقربكم وتكون لكم الحظوة بقربي وفي تكونوا من جلسائي ومن أهل مجلسي، نعم وإنكم إذن لمن المقربين. إن كانت الغلبة لكم فلكم جائزة ولكم أن نقربكم تكونوا من حظوتي ومن أهل مجلسي. قال لهم موسى، قال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ألقوا ما أنتم ملقون. في الآية الأخرى قالوا نلقي أو تلقي، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا. هنا اختصر القصة لأنها جاءت في الأعراف وجاءت في طه. ومع مجيئها لا يضرب بعضها بعض ولا يضعف بعضها، وكلها في غاية الحسن والجمال، ويأتي تغيير لما يسببه من جمال الأسلوب وتلوينه. هنا نحن وهناك سحار وهناك ساحر، وهنا آمنتم وهناك آمنتم له وبه، هذا تلوين للأسلوب ليعطيه جمالا وحسنا وبلاغة وإعجازا، حيث إذا سمعه السامع يبقى مشدودا له. ولذلك هذا القرآن لا مثيل له في الحسن والجمال وكثرة الأحكام والإعجاز، كلام لا كالكلام، كلام في غاية الجمال والحسن. ولذلك قال تعالى فأجره حتى يسمع، بس يكفي يسمع كلام الله، يأخذ بتلابيبه، يأخذ بمجامعه. عمر لما سمعه تغير، لما سمع طه ما أنزلنا عليك القرآن قال والله ما أحسن هذا الكلام. الوليد لما سمعه وقرأ عليه فصلت قال له ناشدك الله والرحيم إلا كففت فأنرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وجاء ملعور. كتاب عجيب، لكن حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب، نحفظه، نفهمه، نعمل به، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه، نتربى عليه. فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. ولا يقدر، إذا تخلقنا بالقرآن لا يقدر علينا أعداؤنا أبدا. قال لهم موسى: ألقوا، أرموا ما أنتم ملقون، يعني تفخيم، كل اللي موجود ألقوه. هذا فيه نوع من الاطمئنان بما عند الله، وفيه أيضا نوع من رباطة الجأش. فألقوا حبالهم وعصيهم وملأوا الأرض، عالم نوع من الحبال والعصي والسحر أسحر أهل الدنيا في ذلك الوقت. هم أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ألقوا حبالهم وعصيهم وامتلأت الدنيا من هذه الحبال والعصي، وألقى موسى عصا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا حبالهم وعصيهم وأقسموا بعزة فرعون وإلهيته وملكه إنهم هم الغالبون، وهو يمين يعني حنثوا فيه وكذبوا فعلا. بعدين ألقى موسى عصا فإذا هي تلقف تلتهم ثعبان، قيل ثغر مثل ما بين السماء والأرض، ذكر كبير طويل عريض، والتهم كل ما هو موجود ولم يبق من حبالهم وعصيهم أثر، وبدأ يلتهم الناس الموجودة، فسرد الناس وخافوا. وبعدين أحدث فرعون، وكان له 40 يوم ما أحدث، يريد عياذا بالله الألوهية، وبعدين ضيع ما كان تحته من الفراش، نرجو الله السلامة والعافية، هكذا تقول الإسرائيلية. وبعد أن كان يدعي الربوبية فإذا هو فرعون أصبح في شكل آخر. عندما رأى السحرة ذلك قال تعالى: فألقي السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، ما قال فسجد السحرة، لأنهم أيقنوا لعلمهم بالسحر أن هذا ليس من السحر، وأن هذا من الله، وأن هذا أمر فوق ما تعمله البشر. وفي لحظة الله ملأ قلوبهم من الإيمان، ولما التهمت العصا حبالهم وعصيهم قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين. لاحظوا التعبير، ما قال فسجد السحرة، قال الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، ألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب الكون، رب موسى وهارون، هذا هو الحق، لا فرعون وسحره ولا ما عندنا. أما الذي عند موسى وهارون هو الحق الذي لا وراء وراءه، وآمنا به وأرغمهم الإيمان على السجود. لذلك القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، وكان من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. لحظة أكبر ناس، وتعلمون أن السحر الحقيقي كفر، لا يمكن أن يتعاطى الإنسان السحر إلا بالكفر، لأن الشياطين لا يتعاملون معك إلا إذا صرفت لهم حقوق الله. ولذلك قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال في حق الملكين على القول الراجح: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر، فتعاطي السحر كفر. ذلك بخلاف الشعوذة والدجل فهذا كذب، وذنب وذنب عظيم، لكن السحر الحقيقي كفر. إذن سجد السحرة فأسقط في يد فرعون حينما صارحوه بالواقع، وأصبح فرعون لا يقيمون له وزن، وأصبح في قلبهم الإيمان والنجاح يوم القيامة، وما لا إذا وقفوا عند الله وما لا يكونون وكيف يكونون السابقين للإيمان، وأصبحوا في عالم آخر. وهكذا يفعل الإيمان في القلوب. الإيمان إذا جاء في القلوب وخالطت بشاشته القلوب، صاحبه لا يهمه إلا رضا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يغضب إلا لأجل الله. قالوا آمنا برب العالمين، العالمين الكون، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له، أآمنتم له على سبيل الإنكار قبل أن آذن لكم؟ إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، فسوف تعلم، هذا غاية التهديد. ثم بين الذي سيعلمونه، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. انظروا إلى الإيمان إذا علا كيف يكون صاحبه. الإيمان هنا وصل إلى نهاية عند هؤلاء، صار عالي جدا. ما قالوا لا تفعل، وما قالوا نتوب، وما قالوا نرجع، وما قالوا أمهلنا، قالوا ما لا، لا ضير لا ضرر، لا يهمنا، لا يضرنا ذلك ولا يهمنا فيه، لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. نحن ميتون وراجعون إلى ربنا، وسيرحمنا ويكفر عنا ما تعاطينا من السحر ومن مساعدتك على الضلال والكفر المبين، لا ضير لا ضير، ما لنا الشغل. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كيف هؤلاء الكفار في لحظة أصبحوا من أكبر الدعاة، أكبر المثل الأعلى في الشجاعة وفي التضحية وفي النبل وفي التقديم لأجل دين الإسلام، دين الله. ولكن الله يمن على من يشاء، هذه منح إلهية يعطيها الله لخلقه. قالوا لا ضير، ما لنا شغل، لا يهمنا، لا ضرر، إنا إلى ربنا منقلبون راجعون. إنا نطمع نرجو أن يغفر يتوب علينا ربنا، أن كنا أي بأن كنا، إن أن يغفر لنا ربنا خطايانا ذنوبنا، أن كنا بأن كنا أول المؤمنين. والحقيقة هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب صاحبه لا يهمه. ولذلك هذه الجماعة التي كانت سحرة وتقول أئن لنا لأجرا، وتقول بعزة فرعون، في لحظة رمى نبي الله صلوات الله وسلامه عليه عصاه فالتهمت ما عندهم، فتيقنوا أن هذا ليس من السحر، لذلك انقلبوا رأسا على عقب وأصبحوا من أفضل خلق الله في ذلك الوقت. وهذا بفضل الله ثم بفضل العلم، لا يوجد شيء أنفع من العلم. هؤلاء لما علموا أقصى السحر هذا السحر أصبح سبب في إيمانهم، لأنهم تيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من السحر فغيرهم. لذلك لا يوجد شيء أنفع للإنسان من العلم. الذي يريد أن يخاف الله يتعلم، والذي يريد أن يستغني يتعلم، والذي يريد أن يتمتع يتعلم، والذي يريد أن يترك الأخطاء يتعلم، والذي يريد أن يبر والديه يتعلم، والذي يريد أن يكرم جيرانه يتعلم، والذي يريد أن يترك الربا يتعلم، والذي يريد أن يكون في الجنة يتعلم. كل شيء سببه العلم من شيء طيب، ولا يوجد شيء أضر على الأمم من الجهل. الجهل صاحبه إذا أراد أن يتطهر تنجس، وإذا أراد أن يكرم أهان، وإذا أراد أن يصلي صلاة باطلة، وتعامله كله خطأ لأنه جهل. ذلك الحقيقة ينبغي أن يعطى الوقت للعلم. العلم أمره عجيب لا مثل العلم. العلم يرغمك على الإخلاص، العلم يرغمك على غض البصر، العلم يرغمك على كف اللسان، العلم يرغمك على سد الأذن، العلم يرغمك على كف البطن عن الحرام والفرد. لذلك الذي يريد العزة الحقيقية يتعلم، ما فيه مثل العلم. ولذلك ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا تعلم الإنسان أصبحت حياته كلها خير، نومه خير، ومشيته خير، ونظرته خير، وكل شيء يفعله له فيه الأجر، لأنه إذا تعلم أخلص نيته والأعمال بالنيات، فيصبح كل عمل يعمله يكتب له الأجر. ذلك الحقيقة ينبغي أن نتعلم، نتكلم بعلم، ونسكت بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم، ونبني حياتنا على العلم. الكلب إذا علم ماذا تؤكل صيدته، إذا جاء واحد واشترك معه ما هو معلم لا تأكل، لأن هذا غير معلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين. الهدهد طير حقير كان عند نبي الله وملكه سليمان، لما تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله، وقف أمامه وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان. ليش؟ لأنه تعلم شيء من جغرافية اليمن كان سليمان يجهله. ولما هدده وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث أو فمكث غير بعيد. بعدين ماذا قال الهدهد؟ قال إني، شوف إني لا أنت، أحطت لا أنت بما لم تحط به. نسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن. إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إلى آخر الآية. لم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذب. شوف العلم. فلذلك ينبغي أن نهتم بالعلم، وبالأخص العلم الشرعي، وبالأخص فروض العين. فإن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فينبغي أن نهتم بالعلم، وتكون حياتنا مبنية على العلم، كما أنه يجب علينا أن نعمل بعلمنا، لأن العلم إذا لم يعمل به فهو جهل، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. لا بد أن نعمل بعلمنا، وإلا عياذا بالله من لا يعمل بعلمه يكون منافق، نرجو الله السلام والعافية. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فنعمل بعلمنا، فإذا عملنا به كل ما نريد الله يعطيهن، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية. فعبده أطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه وسأله هل يرده، وهو يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول إن عبادي للشيطان ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا لا بد لنا أن نصحب كتاب ربنا ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم، عند ذلك تستنير لنا الطريق ونسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا ونكون من عباد الله الصالحين، فالله يعزنا ويحمينا ونكون قدوة في الخير. وهذا الذي وصف الله به أمتنا حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السؤال سائل يسأل يقول اذكر لنا أنواع الصلاة في القرآن، وما نوع وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء وما أنواع الضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي في ضياع لا يقبل، ضد ذاهب، لأن الله لا يستجيب للكافرين. الصلاة في صلاة الخوف، في صلاة الفريضة، في صلاة الجمعة، في الصلاة بمعنى الدعاء. نعم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم إذا أتوا بالزكاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه صلاة الخوف. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه الصلوات الخمس. نعم، وبعدين أنواع الصلاة موجودة، الله يتوب علينا. لا، يقول إذا كانت المرأة تطهر بالقصة هل يلزمها انتظار ذلك طول حياتها؟ لا، تنتظر ساعة ساعتين ثلاثة، إذا لم تأتي وجفت خلاص تصلي. نعم، هذه مشكلة. يقول هل بعض الناس يقول يجوز التعامل مع الجن المسلمين، وهل هذا واقع وصحيح؟ هذا مشكل، لأن الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكون الجن مسلم أو غير مسلم هذا أمر غيب لا يعلمه إلا الله، والجان عدو لنا، لا لا لا يجد فينا فرصة إلا أذانا. ولذلك لنا سورة البقرة، ولنا المعوذتان، ولنا آية الكرسي، ولنا الأدعية التي وردت، والإنسان يعتصم بالله ويكثر من الاستعاذة بالشيطان ويتطهر ويبتعد عن الدخول من غير ذكر، فالله تعالى يحمي أولياءه من الشيطان. ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أما شيطان مسلم وشيطان كافر هذا سرداب لا يعلمه إلا الله، هو يقول لك مسلم وهو كافر، شدرك أنه مسلم. ولذلك هذا باب كل سرداب، خطر جدا. هل يجوز قتل الهدهد؟ الهدهد لا يؤكل، منهي عن قتله. نعم، هذا يقول أن فرعون لم يكرههم، هما قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر. فرعون كان يكرههم على السحر لأجل مثل هذه المواقف، لكن لما أكرههم وعلمهم على السحر انتشروا، فلما احتاج لهم دعاهم، والله أعلم. نعم.